ما في الوجود سواك، ما في الوجود سواك، ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها ذلا ذلا ذلا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله، أنت الإله الواحد الفرد الذي، أنت الإله، أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد. أنت الإله، أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد، كل القلوب له تقر وتشهد. يا من تفرد بالبهاء مع الثنا، يا من تفرد بالبهاء مع الثنا في عزه وله البقاء السرمد. يا من له وجب الكمد، يا من له وجب الكمد، يا من له وجب الكمال بالذات، فلذاك تشقي من تشاء وتسعد. يا من له وجب الكمال، يا من له وجب الكمال بذاته، فلذاك تشقي من تشاء وتسعد. إني بجاه المصطفى متوسل، إني بجاه شيخيب مع التوسل قاصد سبحانك سبحانك سبحانك يا الله.